والاسم كبير. قال لأن الكبير ما عداه يكون صغيرا، إنما الأكبر برضو ما عداه يكون كبيرا. يبقى هذا الفرق بين الاثنين، يبقى الله كبير لأن ما عداه صغير. لكن في النداء بنقول الله أكبر، يبقى برضو اللي ما عداه يبقى فيه إيه؟ كبر. أم قال لك إيه؟ ولأنه يأخذك من حركة الدنيا إلى لقاء ربك في الصلاة، فإياك أن تظن إن حركة الدنيا اللي ربنا يناديك ليأخذك منها لتصلي إنها صغيرة، ده هي برضو كبيرة. ليه؟ أم قال لك لأنها هي اللي هتعينك على الوقفة بين يدي الله، حركتك في الحياة وتجيب الاكل والشرب وتاكل، يبقى عندك قوه وتقف وتصلي، ويبقى عندك فلوس تجيب تستر عورتك وتجيب وتطهر مكانك وتعمل مش عارف ايه وتعمل زكاه. الله، اذا العمليه في الدنيا ما تعتبرش ايه؟ مش صغيره، بل اعتبرها ايضا ايه؟ ليه؟ لانها الوسيله لمين؟ الوسيله للامر الايه؟ الاخر. فاذا في شعار الصلاه قيل الله ايه؟ اكبر، ولكن في اسمائه قيل الله ايه؟ يعني إذا نظرت إلى ما عداه صغير، لكن الأمر الذي يأخذك نداء الله أكبر إليه هو أكبر، بس اللي خدك منه برضه إيه؟ كبير برضه، أوعى تنسى. ولذلك إحنا قلنا الدنيا أهم من أن تنسى. ليه؟ لأن هي اللي هتعين على مين؟ هذا كل مسائل الدين، ولكنها أتفه من أن تكون غاية. ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش غاية. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، طلعنا من عمل. وبعدين إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى ده إيه؟ يبقى إذا ما تقولش على الدنيا أنها إيه؟ حقيرة. حقيرة إمتى؟ إذا كنت أنت بتخدمني، انما هي لما تكون في خدمه دينك تبقى كويسه قوي. ولأجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، من هم؟ الخطاب لمن؟ قال لك والله الخطاب هما ممكن ان يتجه الى ثلاث اشياء، ممكن ان يتجه للكافرين. لو كانوا يعلمون عمليه الايمانيه هتجيب لهم ايه؟ لاثرها على الكفر. طيب افرض انها هتعود على المهاجرين دول اللي احنا قلنا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير. طيب او ايه؟ او ايه طريق ثالث؟ هو مؤمن برضه بس ما هاجرش. نقول له لو كان يعلم النتيجة اللي هتكون فيها الهجرة دي كان سارع اليه؟ سارع اليه. يبقى لو كانوا يعلمون تصدق بأن ترجع إلى مين؟ وده سراء الأداء القرآني. سراء الأداء القرآني يبقى النص واحد، ويمكن أن يدينا إيه؟ اسمه تربيب الفوائد، هنا فايدة هنا فايدة هنا فايدة. لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بده يدينا تشريح للمهاجرين، ما دام ظلموا ولا فتنش في دينهم يبقى صبروا على الإذاء في سبيل الإيمان ولا لا؟ وسابوا أموالهم وأولادهم وأرضيهم ومش عارف إيه، اتكل على إيه؟ على أن الله لن يضيعهم. يبقى إذا التحليل الحقيقي للذين هاجروا من بعد ما ظلم أنهم إيه؟ صبر ومين؟ وعلى ربهم يتوكلون. يبقى عايزين جمعين الإيه؟ الحاجتين اتنين. يلاحظ هنا في الأداء القرآني أن أداء فيه البشارات. إيه يعني البشارات؟ هنا فعليا صبروا ويتوكلون، الذين صبروا وعلى ربهم، والنسق واحد. كان قال ايه؟ الذين صبروا وتوكلوا على ربهم، فعل ماضي وفعل ماضي يبقوا زي بعض. او الذين ايه؟ يصبرون وعلى ربهم يتوكلون. انما المخالفه في الاسلوب دل على ان هنا طي الايه فيه البشاره، لأن معنى صبروا كأن الإيذاء الذي كانوا يصبرون عليه فترة مضت وانتهت، والباقي عزة بقى ما حدش هيقدر يعمل فيهم حاجة. إنما التوكل باقي، التوكل، فجاب ده بالماضي وده بالايه وده بالمضارع. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد ذلك تكلم القرآن على قضية أيضا وقف فيها الكافرون موقف العناد والمكابرة والتكذيب، هي مسألة إرسال الرسل. إرسال الرسل هم يقولون إن الله إذا أراد أن يرسل رسول كان يجيب حاجة ملك ولا حاجة يرسل، لما يجيب بشر برضو ده من غباء الفكر. ليه؟ لأن الرسول حين يبلغ رسالة الله عليه بلاغ العلم وعليه نموذجية السلوك، بيقول لهم صلوا وبيصلي، زكوا وبيزكي، اصبروا وبيصبر، يبقى عمل ايه؟ بيدي علم وبيدي تطبيق ايه؟ ولذلك كان خلقه القرآن، مش القرآن بس منهج بينقال، لا ده سلوك يفعل. القرآن سلوك ايه؟ يبقى الرسول له كم مهمة؟ مهمتين، يبلغ ايه؟ ويبقى نموذج سلوكي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ يوم الآخر. لو أن ما دام الرسول فيه مبلغ وفيه سلوك، السلوك ده لو أن فيه ملك يقول حيبلغ يا شيخ، يبلغ منهج ربنا، إنما ما ينجيش أسوة في السلوك. ليه؟ لأنه لو كان الملك مستقيم ما بيعملش حاجة نقول له طبيعته كده، ده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه، من أين تأتيه منافذ الشهوة وهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتألق ولا يتناسل ولا يجيله منافذ الشهوة من إيه؟ لما يجي يقول لك اعمل زي خذ المنهج ده وطبقه واعمله، يقول له ما أقدرش، أنت تطبقه لأنك أنت طبيعة علوية، إنما أنا ما أقدرش أطبقه. إذا كان بطبيعة الأسوة لازم يكون الرسول من مين؟ لازم من البشر، عشان يقول لهم أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، هذا اللي بعمله زيكم. إذن الأسوة لابد أن تكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على العرب ويبين له فضل، يبين فضله عليهم، يقول إيه؟ رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني اولا من انفسكم دي يديله انه بشر مش ملك، هذه واحده. وما هوش جاي لكم من امه اعجميه، لا ده من العرب، ومش جاي من مطلق عرب، لا ده من بيئتكم من مكه من قريش. ليه؟ عشان تبقوا عارفين ايه تاريخ وحركات سكنات، وعارفين سلك ايه وعمالك. لا ده لو لم يكن دين لكان اقتداء خلق، لو لم يكن دين لكان اقتداء ايه، بدليل ان الشيء النفيس اللي كان عندكم حين تحبون أن تضعوه وديع عند واحد تودوه عنده، هلا تبقوا ازاي عمالين بتحبوه وتكفروا بيه وده، وين بيكون عندكم شيء كويس تعملوه ايه؟ الأمين سموه الصادق وسموه. يبقى إذا من أنفسكم دي كان ولا بد أن تكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى رد عليهم في آيات أخرى، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إذن اللي خلاكم ما تؤمنوش إنه بعث مين؟ بشر. هنقفشكم قفشة تاني في إنكم برضو هتقدروا تقولوا ما إن كنت كذوبا فكن ذكورا، هيكذبوا مرة ثانية يقولوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب أنتوا تنزلتوا عن حكاية البشرية، هو رجل من القريتين عظيم يعني بشر، أنتوا مش ليه ثابتين على حاجة واحدة؟ يقولوا قل ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان تبقى ايه طبيعة الايه الأسوة موجودة، ما تقدرش تقول لا انا ما اقدرش اعمل زيه. احنا ضربنا مثلا قلنا هب انك رأيت اسدا يسور وابور في الغابة ويفترس ده ويفترس ده والحد مش قادر يعمله، اتفكر مرة ان تصير اسدا؟ انما لو رايت فارسا على فرسه ممسك بالسيف وعمال بيطيح في رقاب الاعالي كده ويضرب ده ويعمل دي، تفكر انك تعمل زي ولا لا؟ اذا الاسوه لابد فيها من اتحاد الجنس، ان اختلف الجنس تبقى الاسوه من ايه؟ تبقى الاسوه ما تنفعش. فرد الله عليهم في هذه المساله ايضا وقال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. انت لست بدع في الرسل، الرسل الذي ارسلتهم كيلة امور الرسالة ومواكبها كلهم من مين؟ من البشر. بس جاب رجال هنا عشان تفيدنا بشر جنس، وتفيدنا النوع ايضا، وتفيدنا النوع بشر بس يكون ايه؟ ذكر. ليه؟ أم قال لك لان طبيعه الرسول المخالطه المعاشره، يظهر على ده يتكلم ويده، والمراه مبنيه على الايه؟ على التستر. وايضا هيبقى اسوه للناس، انما بالله كده لو ربنا بعت نبي كده وبعدين النبي حبلت كده، ها؟ تبقى النبي النهارده حامل، ولا النبي عليها العاده النهارده مش هتطلع، لا مش هتصلي النهارده، مش يبقى بطبيعه الاشياء لازم يكون ايه؟ رجال. ورجال لهم ميزة، وهو أن نوحي إليهم. يبقى إذن الرسول إياك أن تتحكم فيه بقولك بشرية، قل له بشرية فيها عنصر آخر وهي إيه؟ نوحي إليه. ولذلك يقول أنا بشر إيه؟ بس يوحى إليه، ما تجيش يكلمك كلمة ولا حاجة تقول له ما أنت بشر زينا، نقول أنا بشر زيك إنما ما بيوحاش ليك. هو بيوحى لمين؟ وبيوحى إيه؟ يبقى في عنصر زائد ولا لا؟ عنصر زائد. وما أرسلنا من قبلك، يعني لست بدعا في أن تكون بشرا، لأن موكب الرسالات قبلك كلهم إيه؟ رجال. نوحي إليه. وإن كان عايزين يتأكدوا من هذه المسألة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن كنت الحكاية دي غيبة عنكم ولا أظنها تغيب. ليه؟ لأن دي قضية عامة في الرسالات كلها، وما دام قضية عامة في الرسالات كلها ما كانت لتخفى عليكم، وخصوصا عندكم ناس يعلمون، زي عندكم ورقة بنوفل، وعندكم الناس اللي اشتغلوا مثلا بكذا، ولا على إيه؟ عندكم اليهود اللي أنتم تسألون في كل حاجة، ما هم كانوا بيقولوا لكم اسالوا النبي في كذا، وانتوا تقول لهم قولوا لنا النبي يعني مش عارف ايه، اسالوهم بقى في الحكايه دي. ولما يسالوا اهل الذكر اللي هم مثلا اليهود والنصارى هيقولوا لهم ايه؟ ما هذه مساله لا تمكن المخالفه فيها، يبقى لابد هنقولهم لانهم قالوا موسى وعيسى، يبقى لازم هيقولوا بشر ولا مش بشر. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حين تقول لمخاطبك اعمل كذا إن كنت لا تعرف، يبقى أنت فاهم إن هو إيه؟ إن هو عارف. ولذلك تشك في القضية، تشك في القضية ما تجيبهاش بإذا، القضية اللي ما تشكش فيها قول إذا، إنما القضية اللي فيها شك إيه؟ يقول له إيه؟ والله اسأل الذكر ما كنتش عارف بقى، إن لم تكن تعرف أسأل. يبقى ساعة ما تقول له إن لم تكن تعرف أسأل، بمعناه إيه؟ إن أنت في شك من أنه هو عارف. إما يبقى موقفه إيه؟ موقفه عناد ولا جاد ومكابرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب أهل الذكر بالبينات والزبر. طب كلمة بالبينات والزبر أول آية، وإحنا عندنا لما يوجد اسم مجرور بحرف من الحروف يبقى لازم له متعلق بالبينات. ايه اللي بالبينات؟ قال لك تقدر تقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم بالبينات والزبر. ايه البينات وايه الزبر؟ البينات هي الامر البين الواضح الذي لا يشك فيه احد، وهو اما ان يكون اماره ثبوت صدق رسالتك المعجزه، امر واضح نقول لهم او متحديكم انكم تعملوا الشيء الفلاني، انكم كنتم كذبين يعملوها، او بالبينات التي تلفتكم الى وجود الخالق، وجود الخالق الاشياء دي، ومن اياته الليل والنهار، من اياته الشمس والقمر، ومن اياته الجوار الفعل، ومن اياته امور مبينه، يقولون لنا من اللي عمل دي؟ ليه؟ ام قال لك لانهم يعلمون ان كل واحد بيعمل القوس عارفين من اللي بيعمله، السهم عارفين من اللي بيعمله، كل صنعة مهما قلت وصارت حقيرة يعلمون ايه من صانعها، ومن اول من ابتكرها، ومن الذي حسن فيها، ومن اللي ادخل عليها مش عارف ايه. ف طيب الاشياء الثانيه دي الكبيره الاول دي عن السهم وعن القوس وعن كل دي وعن الرحاب ما تسالوش مين اللي عملها. يبقى الرسل جايين بقى يلفتونا بهذه الايه المساله. والزبر معناها الكتب المكتوبه، ولا يكتب عاده الا الشيء النفيس اللي نخاف ان ايه انه يضيع. ولا انفس مما ياتينا من منهج الله لينظم لنا حركه ايه حركه حياتنا. يبقى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، نوحي اليهم بالايه بالبينات والزبر. او فاسالوا اهل الذكر بالبي اللي يعرفوا حكايه البينات والزبر اسال ايه اسالوهم، يعني تنفع لهنا والايه والهنا. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. نزلنا اليك الذكر، كلمه ذكر في القران طبعا وردت لمعاني متعدده، واصل الذكر ان يظل الشيء على البال بحيث لا يغيب، ويبقى ضده ايه النسيان، يبقى فيه نسيان وفيه ايه ذكر. طب كلمه ذكر دي معناها ان كان في حاجه ومش عايزين ننساها. قال لك ايوه، لان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق الاول اللي هو ادم اخذ الله العهد على كل ذره فيه، وكل ما ينتج منه قلنا انه لما ياخذ من ادم يبقى اخذ من الايه من الكل. وضربنا لذلك المثل قديما وقلنا هب انك جئت بسنتيمتر مكعب من الماء الملون احمر مثلا، وجئت بهذا السنتي ووضعته في قارورة، ثم رجيت القارورة دي حتى يختلط السنتي بمين بالماء، يبقى كل قطرة من القطرات فيها جزء من السنتي ولا لا؟ طب خدت القارورة دي وحطيتها في برميل ودوبته، يبقى كل قطرة في البرميل فيها ايه فيها برضو ذرة من المادة الملونة ولا لا؟ طب خدت البرميل ده ورمته بالبحر الكبير وخليت الأمواج بقى تعمل كده وتخلطه، لو أخذت أي قطرة من أي مكان يبقى فيها من الأصل ولا لا؟ إذن السنتيمتر المكعب اللي أخذ عليه العهد في آدم هو اللي احنا طلعنا منه، يبقى إذن كل واحد منا فيه ذرة لم تمت من عهد آدم. ليه؟ أم قال لك لأن احنا تولدنا عن آبائنا، وآبائنا تولدوا عن مين؟ وآبائهم تولدوا عن مين؟ إذن فكل واحد منا فيه جزء حي من لدن آدم. لو مات في واحد ما نجيش، ما دام فينا جزء من آدم يبقى شاهد الايه أخذ العهد، ألست بربكم. يبقى كلمة ذكر كلها يعني تفكرنا بالعهد، انه العهد المطمور في تكويننا، العهد المطمور في ايه في تكويننا. فاذا قيل الذكر كان يجب ان دي حاجة ما تتنسيش. يبقى لما يجيب رسول ويجيب كتب بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بالعهد القديم. العهد القديم ده اللي هو ايه أخذه الله على ذرية آدم من ظهر آدم، ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا بل. يبقى كل حتة شهدت بأننا إيه؟ هو ربنا. يبقى إذن الكتب لما تنزل نسميها تذكير ولا مش تذكير؟ يبقى إيه؟ ذكر. لكن الذكر أخذ مراحل، كل رسول بيجي يذكر على حسب الغفلة في قومه. الرسول الذي جاء علشان نهاية العالم كله، يبقى ده هو الجامع لكل الخير ولا لا؟ يبقى الذكر الحقيقي هو ايه بقى اللي ما فيش ذكر بعد، هو ايه؟ هو القرآن. مرة يجي الذكر بمعنى الشيء اللي ما ينساش، والشيء اللي ما ينساش دي قد يكون في شرف ورفعة. ولذلك الله يقول للعرب لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ايه؟ ادي احنا دلوقتي هو بنسأل العرب القرآن عربي، والعرب اسم العرب فاضل عشان ايه؟ عشان يكمل القرآن عربي. وبرضو يأتي الذكر من العبد لله، ويأتي الذكر أيضا من الله للعبد. اذكروني أذكركم. اذكروني بإيه يعني؟ إيه نذكره؟ نذكره بالطاعة. يذكرني بالفيوضات والعطاءات والخير والبركة والإمدادات وغير آخر. كل ده معناها الايه؟ الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وبعد ذلك التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن معجزة وأصول منهج. الرسل السابقين أعطوا معجزات لحلها وأعطوا كتب منهج لحلها. يعني مثلا معجزة موسى العصا كتابه التوراة، معجزة عيسى إبراء الأكمة والإيه وكتاب منهجه الإنجيل. يبقى كل رسول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له معجزة وله إيه كتاب منهج. إلا رسول صلى الله عليه وسلم فإن معجزته هي كتاب منهجه. ما انفصلتش المعجزة عن مين؟ عن المنهج. ليه؟ ليتظل المعجزة مساندة للمنهج إلى أن تقوم الساعة. إحنا دلوقتي برضو نقدر نقول إيه؟ محمد رسول الله وتلك معجزته. ولذلك هذا السر في أن الحق سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لأنه معجزة والمعجزة ما فيش لبشر فيها كلام. الكتب السابقة ما كانش هو بيحفظها، كان يأمر التابعين للرسول أن يحفظوا عليها، وما دام يأمرهم بأن يحفظوا عليها عرضة بأن يطاع الرسول وأن أن يعصى، فعصي وحرفوها وعملوا منقل وعملوا كذا وعملوا كذا وزودوها وإلى آخره. فإذا هم، ولذلك هناك القرآن ما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الذين أتوا الذين بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة، وما دام ربنا طلب منهم أن يحفظوا التوراة يبقى أمر تكليف، وما دام أمر تكليفي يبقى عرض أن يطاع وأن وقد عصي. بدلوها ولا ما بدلوهاش؟ فربنا قال لا، إلا القرآن أنا اللي نزلته وأنا اللي هعمل إيه وأنا اللي هحفظه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن، يبقى إذن للرسول مهمة أخرى لمنهجه الكلامي لحديثه مهمة. ألا وإن أوتيت القرآن ومثله معه. يوشك رجل شبعان يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وده اللي حصل برضو دلوقتي ولا لا؟ مش دلوقتي بيندوم ينكر السنة؟ وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.